بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا خلو الشك كده من المنارات تطلع وإذا البحار فجرت

اله الا الله كده بقى والله اكبر وبالتالي كده بالراحه انت انا ليه توقف بتاعنا وانت صاحبي والدور مليان محدش مستعجل براحتك خالص اروحك يعني لو كنت شايف الطريق ولا حاجه فبروحتك بقى خالص عشان نسمع كل ده سميع ما تخافش ربنا تبعني ان شاء ليه تعالى كده بص على روحك ما هو اكبر كده من الاول وبعدين هو مش لا وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس عشرة ونص الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المغضوب عليهم ولا الضالين فيه هدى فيه هدى فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح.